بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد، قال رحمه الله: وهذا الكلام فيما إذا باشر طلاق زوجته، فأما إذا وكل في طلاق زوجته رجلا أو توكل لرجل بالغ في طلاق زوجته أو رد طلاقه إلى زوجته وهي بالغة، فهل يصح ذلك أم لا؟ قال القاضي في الجامع الكبير: ظاهر كلام أحمد. طيب، وهذا وهو بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله رحمه الله: وهذا الكلام فيما إذا باشر طلاق زوجته، فأما إذا وكل في طلاق زوجته رجلا أو توكل، وهذا يدل على جواز التوكيل في الطلاق. وهو كذلك، فإن الطلاق من حقوق الآدميين التي يجوز التوكيل فيها، وحقوق الآدميين من حيث جواز التوكيل تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يجوز التوكيل فيه، وهو ما طلب فيه إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل، والقسم الثاني ما لا يجوز التوكيل فيه، وهو ما طلب مباشرته من المكلف نفسه. فمن الأول وهو ما يجوز التوكيل فيه كالبيع والشراء وعقد النكاح والطلاق والمخالعة وغير ذلك، وأما الثاني وهو ما لا يجوز التوكيل فيه فمن ذلك الشهادة واليمين واللعان والقسم بين الزوجات، فكل هذا لا يجوز التوكيل فيه لأنه مطلوب من الشخص نفسه. إذن نقول: الطلاق مما يجوز التوكيل فيه، وإذا وكل شخص آخر في طلاق زوجته فلا يخلو من 4 حالات: الحال الأولى أن يوكله توكيلا مطلقا بأن يقول: وكلتك أن تطلق زوجتي، فحينئذ يملك طلقة واحدة متى شاء، لأن الفعل الواحد لأن الفعل يصدق بمرة واحدة. فإذا قال: وكلتك أن تطلق زوجتي، حينئذ ملك واحدة ولا يملك ما زاد عليها. والحال الثانية أن يقيد ذلك عددا لا زمنا، بأن يقول: وكلتك أن تطلق زوجتي طلقة واحدة، ويطلق الزمن في أي زمن شئت. والحال الثالثة أن يقيده زمنا لا عددا، بأن يقول: وكلتك أن تطلق زوجتي في أي زمن شئت، نعم، وكلتك أن تطلق زوجتي في خلال 10 أيام طلقة واحدة، يعني يقيده زمنا بأن قال: وكلتك أن تطلق زوجتي خلال هذا الأسبوع طلقة واحدة، أو يقول أو يطلق له الطلاق، يعني يكون مقيدا بالزمن دون العدد. والحال الرابعة أن يطلق له الزمن والعدد، بأن يقول: وكلتك أن تطلق زوجتي متى شئت بأي عدد شئت. والفرق بين الحالة الرابعة والأولى أن الحالة الرابعة أطلق له العدد والزمن، وأما الحال الأولى فأطلق الكلام فينصرف إلى واحدة. إذن الصور 4: الصورة الأولى أن يطلق: وكلتك أن تطلق زوجتي، ولا يقيد ذلك لا بعدد ولا زمن، فيملك واحدة. والصورة الثانية أن يقيده عددا لا زمنا، وكلتك أن تطلق زوجتي طلقة متى شئت. والحال الثالثة أن يقيده زمنا لا عددا، بأن يقول: وكلتك أن تطلق زوجتي بأي عدد شئت خلال شهر. والصورة الرابعة أن يطلق العدد والزمن، كما لو قال: وكلتك أن تطلق زوجتي متى شئت بأي عدد شئت. وهل يجوز أن يوكل امرأته في طلاق نفسها؟ الجواب يجوز، ولكن لا يجوز أن يكون مطلقا، وإنما يجوز أن يكون مقيدا، لأن المرأة ربما حصل بينها وبين زوجها خصام فطلقت نفسها طلاقا بائنا ثلاثا، فإذا أراد أن يطلقها فإذا أراد أن يوكلها في طلاق نفسها فليكن واحدة وليقيد ذلك بزمن. وليس هذا من باب جعل العصمة بيد الزوجة، لا، العصمة بيد الرجل لأنه هو الذي وكلها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال القاضي في الجامع الكبير: ظاهر كلام أحمد أنه يصح. فقال الجامع الكبير كتاب، لا يظن واحد الجامع الكبير أنه قال هذا وجالس في الجامع الكبير. يا محمد، أقول الجامع الكبير كتاب، بعضهم يظن يقول قال القاضي في الجامع الكبير أنه وهو جالس في الجامع قال الكلام هذا. إيه نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال القاضي في الجامع الكبير: ظاهر كلام أحمد أنه يصح. فقال في رواية الصالح: في رجل قال لصبي: طلق امرأتي، فقال: قد طلقتها ثلاثا، لا يجوز عليها حتى يعقل الطلاق. أرأيت لو كان لهذا الصبي امرأة فطلقها كان يجوز الطلاق؟ أحسن لك. أرأيت لو كان لهذا الصبي امرأة فطلقها كان يجوز طلاقه وهو لا يعقل؟ فقيل له: فإن كان له أرأيت لو كان لهذا الصبي امرأة فطلقها يصح بحذف الهمزة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فقيل له: فإن كان له زوجة وهي صبية. فقالت له: صير أمري إلي. فقال لها: أمرك بيدك. فقالت: قد اخترت نفسي. فقال: ليس بشيء حتى يكون مثلها يعقل الطلاق. فقد شبه أحمد. إذن خلاصة أن طلاق الصبي يقع إذا كان يعقله، ومعنى يعقله أي يعرف أنه إذا أوقع الطلاق بانت منه امرأته وصار ليس له زوجة، هذا معنى العقل. يقول: هل تفهم الطلاق؟ يقول: نعم أعرف الطلاق، أعرف أني إذا قلت أنت طالق فمعنى ذلك أن المرأة تفارقني ولا يكون لي زوجة، فحينئذ يقع طلاقه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فقد شبه أحمد توكيل الغير له في طلاق زوجته بإيقاع طلاقه لنفسه، واعتبر العقل في ذلك. وكذلك اعتبر العقل إذا رد الطلاق إلى زوجته وهي صغيرة، وهذا يدل على أن التوكيل كالإيقاع. واختار أبو بكر ورواه عن أحمد: إذا وكل في طلاق امرأته لا يقع حتى يبلغ، ولا يكون وليا حتى يبلغ. والمذهب على ما حكينا، لأن أبا بكر قال: إذا طلق بنفسه صح طلاقه، وكل من صح طلاقه صح أن يوكل ويتوكل فيه، والتوكيل أوسع من الإيقاع. نعم، هذه قاعدة المذهب، كل من صح منه فعل شيء فله أن يوكل وأن يتوكل فيه. كل من صح منه أن يفعل شيئا صح أن يفعله بنفسه وبغيره، فمن له التوكيل له التوكل. نعم. هذا لا يستقيم مع الزوجة. توكل زوجته، هذه القاعدة لا تستقيم مع الزوجة. ليش؟ لهذه تصح أن تطلق زوجها؟ لا، تطلق نفسها، وكالة هذه. لا لا تستقيم، توكيل. إذا كان الصبي يعقل الطلاق ووكل، أليس يعقل الطلاق؟ أليس يجوز يوكل؟ خلاص. القاعدة شأن أن كل فعل يجوز أن يفعله أن يوكل فيه أو يتوكل فيه. هل يجوز للزوجة أن تطلق نفسها؟ لا، تطلق نفسها من وكالة، ليس أصالة. ذاك لو قالت الزوجة مثل زوجي لنفسي وطلقت نفسي منك، ما يقع حتى يوكلها. أرأيت هل يجوز أن تبيع بيتي؟ لا. طيب ولو وكلتك في بيعه؟ يجوز. نفس الشيء. لا، كل من جاز له أن يتوكل في شيء جاز له التوكيل فيه. تستقيم مع الزوجة؟ تستقيمه. بالوكالة ليس بالأصالة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه لا، هي تطلق بالوكالة لا بالأصالة، صحيح أنها ابتداء لا تملك ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله، ولذلك هذه ترد عليها أيضا، الأعمى بيعه وشراؤه لا يصح فيما يتوقف على البصر، لكن يصح أن يوكل فيه. فالأعمى مثلا في الشيء الذي يتوقف على البصر لا يصح بيعه وشراؤه، فلو أراد أن يشتري مثلا شيئا يتوقف على النظر ما لا يصح، لكن يجوز أن يجوز أن يوكل، مع أنه لا يجوز أن يفعله بنفسه. أو يشهد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله، هذا يرجع، لا يرجع إلى وجود مانع، يرجع لفقد الأهلية في هذا، يعني فقد الأهلية. فالزوجة ابتداء لا يصح طلاقها، لا يصح أن تطلق نفسها لفقد الأهلية في ذلك، وليس لوجود مانع. أحسن الله إليك. قال رحمه الله، وما روي عن أحمد محمول على قولنا بأنه لا يصح طلاقه. وإذا قلنا بصحة طلاقه فهل يصح ظهاره وإيلاؤه أم لا؟ الأكثر من أصحابنا على صحة ذلك. وقال أبو المشهور من المذهب أن الصبي يصح ظهاره ويصح إيلاؤه، ولكن هل تلزمه الكفارة أو لا تلزمه الكفارة في خلاف. من العلماء من يقول لا تلزمه الكفارة، لأن الكفارة شرعت لرفع الإثم، والصبي لا إثم عليه، ولذلك لو حلف يمينا وحنث يقول لا كفارة عليه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله، وقال أبو محمد المقدسي، والأقوى عندي أنه لا يصح من الصبي ظهار ولا إيلاء، لأنه يمين مكفرة فلم تنعقد في حقه. قلت، وحكى في المذهب في صحة انعقاد يمينه وجهين، ومنها إذا عقد لابن 10 سنين عقد نكاح وأتت امرأته بولد لستة عقد. أحسن لك. ومنها إذا عقد لابن 10 سنين عقد نكاح وأتت امرأته بولد لستة أشهر فصاعدا، فالمذهب يلحقه نسبه، ولا يلحقه إذا كان سنه أقل من ذلك. نعم. منها إذا عقد لابن 10 سنين عقد نكاح وأتت امرأته بولد لستة أشهر فصاعدا، يعني من حين العقد، فإنه يلحقه نسبه، ولا يلحقه إذا كان سنه أقل من ذلك. ابن 10 هو ممن يتصور أن يطأ مثله، لأن الذي يطأ مثله ابن 10، والتي يوطأ مثلها بنت 9. فإذا عقد لابن 10 ثم أتت امرأته بولد فإنه يلحقه نسبه، لكن بشرط أن تأتي به لستة أشهر فصاعدا. أما إذا أتت به لأقل من ذلك فلا يلحقه. فمثلا لو عقد له في المحرم وبعد 4 أشهر أتت بولد، فنقول هذا الولد لا يلحقه، لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر، ولا يمكن أن يولد ولد لأقل من 6 أشهر ويعيش مطلقا. ولهذا قال الله عز وجل، وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فأسقط الحولين من 30 تكون ماذا؟ 6 أشهر. فلا يمكن أن يولد أقل من 6 أشهر يعيش. وقد ذكر ابن قتيبة في المعارف أن الوليد بن عبد الملك أو عبد الملك بن مروان نسيت ولد لستة أشهر، ولد لستة أشهر. نعم. عبد الملك بن مروان يمكن، أنا نسيت، يمكن عبد الملك بن مروان. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله، والغالب سبحان الله الآن الولد إذا ولدته لستة أشهر 7 أشهر يعيش، إذا ولدت لـ8 في الغالب لا يعيش، في الغالب، والله أعلم، يعني هذا يرجع إلى الطب، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله، لا، لأن يتصور أن يبلغ، يعني لو بلغ ابن 10 سنين ما يستنكر، وبنت 9 لا يستنكر، ولهذا الفقهاء يقول لا حيض قبل تسع، فأقل زمن يمكن أن تحيض فيه المرأة هو 9 سنين، وأقل زمن يمكن أن يبلغ فيه الصبي هو 10 سنين، وهذا يختلف باختلاف الأعراف. فالأنثى قد تبلغ يعني ولها 12 سنة، وهذا موجود، تجد بنت يعني جارية لها 12 سنة وهي يأتيها الحيض، ولا سيما يعني في وقت الحاضر مع وجود الأغذية والهرمونات هذه، هذه هي له دور على الغذاء والبيئة وال شو اسمها الإرث، الصفات الوراثية. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وقال القاضي: يلحقه نسبه إذا أتت به لتسعة أعوام ونصف عام مدة الحمل، وقيل لا يلحقه إلا إذا كان له 12 سنة. طيب، وهذا مبني على أن أكثر أن الحمل لا حد لأكثره، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فأقل مدة الحمل 6 أشهر، وهذا بالاتفاق بل بالإجماع. أكثر مدة الحمل اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فالمشهور من المذهب أن أكثر مدة الحمل 4 سنوات، 4 سنين، وقيل 10 سنوات، وقيل لا حد، وهذا قد ذكره الفقهاء السابقون رحمهم الله. أما الطب الحديث فإنهم ينكرون زيادة مدة الحمل على 9 أشهر، ويقول إنه لا يمكن أن يزيد أو أن تزيد مدة الحمل على 9 أشهر، فما زاد على 9 أشهر فلا يخلو، إما أن يكون خطأ في الحساب، وإما أن يكون وهما، يعني المرأة توهمت الحمل ومع توهمها له أتتها أعراض الحمل. فالطب الحديث الآن يقول لا يمكن أن يزيد الحمل على 9 أشهر، قد يزيد مثلا أياما، ولا يقول يعني 9 أشهر تماما، لا، قد يزيد مثلا أسبوع أسبوعين ونحو ذلك، لكن أن يبلغ إلى 4 أعوام أو 10 أعوام يقول هذا لا يمكن، فما زاد على ذلك فهو إما خطأ في الحساب، وإما توهم الحمل، وأن المرأة إذا توهمت الحمل ربما أتتها أعراض الحمل فتظن نفسها أنها حامل وليس كذلك. كذا يا أو أنت ها؟ صحيح؟ وش يقولون؟ مستحيل يزيد على 9 أشهر. يعني أذكر هذا ذكره الشيخ الدكتور محمد علي البار في خلق الإنسان كتاب، قال ما يمكن أن يزيد عند الأطباء على 9 أشهر. نعم، لكن من العلماء ابن القيم يقول له 10 سنين، ويقال إن الضحاك خرج ببطن أمه سمي ضحاكا لأنه خرج وله أسنان يضحك. الله أعلم. وذكر بعضهم يعني أن مدة الحمل 10 سنوات، أن كل سنة ينمو فيها الحمل نمو شهر، يكون النمو ضعيف، يكون النمو ضعيف، فينمو في السنة نموه شهر، في نمو الشهر في الحمل المعتاد. والله أعلم، إحنا لا نقول لا نصدق ولا نكذب. ها؟ يمكن، الله أعلم، أنا هذه أمور لا نعرفها، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الآن في طب وتقدم الطب، وكثير من الأمور التي يعني أن كان الناس يعني يعتقدونها ثبت بالطب الحديث أنها ليست صحيحة. يعني شوف من الاعتقادات عند الناس أن المريض إذا كان عنده جروح أو نحو ذلك أنه يمنع أو يتضرر إذا جاءه شخص قد تطيب، ويقول أن الجرح يصيبه شمم، وهذا غير صحيح، لأن الطيب يستعمل كمعقم للجروح، لكن هذا الجرح اللي في الشمم تجد أنه ميكروبات ولا يعني تعفن في الجرح، ولكن لا أثر لا أثر للطيب في كون الجرح يلتهب ونحو ذلك، لأن الأطياب في الغالب تحتوي على مادة الكحول ونحوه وتستعمل معقمة. هذا من اعتقادات اللي كان الناس يعتقدون، يقول لا إذا ذهبت للمريض احذر أن تتطيب تركت يضره، وهذا ثبت الآن غير صحيح. والدليل أنه غير صحيح أن الطيب هذا يعقم به الجروح، تعقم به الجروح، فسبب ما يقول بالش. ومع ذلك يأتون، تجد أنه الشمم يأتون بشيء إما خرقة أو نحو ذلك ويجعلون دخانها حول الجرح حتى يذهب الشمم، وهذا يعني يزيد الجرح تلوثا. أي المرة تداوي صحيح، لكن أنا أقصد الاعتقاد، هذا اعتقاد أن الطيب يضر الجرح. نعم. يقولون يا شيخنا نفخ الروح في الطب تكون في الأربعين، هل نقول في الأربعين الأولى؟ لا لا لا، الحديث صريح، حديث ابن مسعود، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتي ما ينفخ فيه إلا بعد 120. يحتاجون بالحركة. كيف الحركة؟ يحتاجون بحركة الجنين، يعني إنه في 40 يوم بيكون فيه اللي بيكون فيه نبض في القلب يعني. لا لا، ما في. والنبض شيء ما ليس على الروح، النبض الروح أمر غيبي. أي أمر غيبي، نقول هذه أمور غيبية أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام وصحة عنه. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه حينما حدث بالحديث ماذا قال لما كان أمرا غيبيا؟ قال حدثنا وهو الصادق المصدوق. فهذه أمور غيب يرجع فيها للطب، حنا لا أقول لا نخوم في شيء لنا ليس لنا فيه علم. نعم. ولا تقف ما ليس لك به علم. الخطبة اليوم عن الفتوى بغير علم. نعم. دعنا من هذا، خلاص راح شوف لك طبيب نساء أولاده واسأله، أنا ما أعرف والله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: واختار أبو بكر وابن عقيل أنه لا يلحقه حتى يبلغ، واختاره أبو الخطاب أيضا في تحريم الزانية وتحريم المصاهرة. وعلى المذهب إذا قلنا يلحقه لا يصير بالغا ولا يتقرر مهر ولا يلزم عدة ولا رجعة إن شككنا في بلوغه. نعم. وإنما ألحقوه حفظا للنسب وتشوف الشارع إلى لحوق النسب لئلا يبقى هذا الولد لا نسب له. حتى ولهذا يقول وعلى المذهب إذا قلنا يلحقه لا يصير بالغا، يعني لا نحكم ببلوغه. طيب، ولا يقرر المهر، يعني لم يحصل بلوغ ولا دخول، ولا تلزم العدة، ولكنهم إنما ألحقوه به حفظا لنسبه، لأنهم لو لم يلحقوه لضاع نسبه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا بلغ الغلام 7 سنين وهو عاقل، فعن أحمد إن أباه أحق به وعنه أمه، والمذهب يخير بينهما. وإن بلغت الجارية 7 فالمذهب أنها عند الأب، وعن أحمد رواية أن الأم أحق بحضانتها حتى تحيض، ذكرها ابن أبي موسى. قال في الهدي: هي الأشهر عن أحمد وأصح دليلا، وقيل تخير. طيب، يقول: ومنها إذا بلغ الغلام 7 سنين وهو عاقل، فعن أحمد أن أباه أحق به وعنه أمه، والمذهب يخير بينهما. وهذا هو الصحيح، أنه إذا بلغ 7 فإن الغلام الذكر يخير بين أبويه، وهذا التخير فيما إذا استويا حفظا وصيانة، يعني حفظا للولد، حفظا للغلام وصيانة له. أما إذا كان أحدهما أحفظ له وأصون له فإنه يجعل في يده حتى ولو اختار الغلام الآخر. ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله ضابطا في الحضانة، وقالوا: إن المحضون لا يقر بيد من لا يصونه ولا يصلحه. فلو أن الأم كانت أصلح لحضانته، لأن أباه مثل رجل فاسق أو رجل مشغول لا يحسن تربيته فيبقى عند أمه ولا تخير، أو العكس فالعكس. أما إذا تساوي بمعنى أن كان كل واحد منهما مستحق للحضانة وأهل للحضانة فحينئذ يخير. أما الجارية ف فالمذهب أنها تكون عند أبيها بعد السبع. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنها تكون عند أمها حتى يتسلمها زوجها، وهذه الرواية أصح، وذلك لأن بقاء الجارية عند الأم أصلح لها، لأن الجارية قد يعتريها أمور لا يمكن للأب أن يقوم بها، من ذلك أنه ربما أتاها الحيض فتستحي أن تسأل أباها، ومن ذلك أن أمها تعودها وتمرنها على ما يتعلق بالبيت من الطبخ ونحو ذلك، وهذا لا يتأتى عند الأب. فكانت المصلحة بالنسبة للجارية أن تكون عند أمها، وهذا مشروط بما إذا كانت الأم أهلاً للحضانة، رجوعاً لأنه كما سبق أن المحضون لا يقر بيد من لا يصونه ولا يصلحه. وعلى هذا فنقول الغلام، وعلى هذا فنقول الولد ذكرا كان أم أنثى قبل السبع عند أمه، قبل السبع عند أمه، بعد السبع الجارية عند أمها والغلام يخير، والغلام يخير. وإن شئت فقل الجارية عند أمها من الولادة إلى أن يتسلمها زوجها، وأما الغلام فقبل السبع عند أمه، وبعد السبع يخير بين أبيه وبين أمه. أحسن الله إليك. رحمه الله قال في الهدي هي الأشهر عن أحمد وأصح دليلا وقيل تخير، وذكره في الهدي رواية عن أحمد وقال نص عليها. ومنها إذا قذف هل يجب الحد على قاذفه؟ في المسألة روايتان ذكرهما غير واحد أظهرهما يجب. وقال أبو بكر عبد العزيز لا يختلف قول الإمام أحمد أنه يحد قاذفه إذا كان ابن عشر أو الثنتي عشرة سنة. قال في الترغيب تفريعا على وجوب الحد. طيب، ومنها إذا قذف، يعني إذا قذف الصبي فهل يجب الحد على قاذفه؟ قال في المسألة روايتان ذكرهما غير واحد أظهرهما يجب وهو المذهب، ولكن هذا مقيد بما إذا كان ابن عشر فصاعدا، لأنه هو الذي يلحقه العار في القذف. أما من دون ذلك بحيث لا يتصور منه الزنا فلا يلحقه العار، ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله لو قذف الإنسان شخصا لا يتصور منه الزنا عادة فإنه يعزر ولا يحد حد القذف، لأن العار لا يلحقه. كذلك أيضا لو قذف أهل قرية، يعني وقف على قرية وقال أنتم زنات أنتم كذا وكذا، فإنه لا في هذا الحال يعزر. والضابط في هذا أنه إذا قذف من لا يتصور منه الزنا شرعا أو عادة أو شرعا فإنه يعزر ولا يحد. ووجه ذلك أنه إذا كان لا يتصور منه الزنا فإن العار لا يلحقه، وإنما وجب حد القذف صيانة لأعراض الناس، وهذا يعني الذي قذف وهذا المقذوف الذي لا يتصور منه الزنا نقول عرضه محفوظ. نعم نعم. لا، لو جاء إنسان لابن خمس سنين وقال أنت زاني أنت لوطي، لا، اللي يحد إذا كان ابن عشر، لأن الذي يتصور أن يطع مثله يعزر، ليس معنى أن يترك، يعزر. إيه ذاك الفقهاء يقول يعزر الحد إن شبه إذا قذف ابن عشر فصاعدا يحد، قذف دون ذلك يعزر. أحسن الله لقاء رحمه الله قال في الترغيب تفريعا على وجوب الحد لا تمكن مطالبته حتى يبلغ انتهى. وضبطه طائفة من أصحابنا كصاحب الترغيب وغيره بإمكان الوطء فقط، وضبطه السامري وغيره في الغلام بعشر وفي الجارية بتسع، وقريب من هذا إذا طلب. طيب، وهذا هو المشهور أن الذي يتصور أن يطأ مثله ابن عشر والتي يطأ مثلها بنت تسع، بدليل أن الفقهاء قالوا لا حيض قبل تسع سنين. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: وقريب من هذا إذا طلب الزوج زوجته وكانت ممن يوطأ مثلها ولزم التسليم إليه، فما حد السن الذي يجب التسليم معه؟ حده الإمام أحمد في رواية عندي على طريقة أبي الحارث بتسع سنين. يعني لو زوج جارية فمتى يجب تسليمها؟ متى؟ هل يسلمها وهي مثل، لو فرض على القول بجواز تزويج الجارية بدون إذنها، إذا قلنا بذلك فمتى يسلمها؟ حده أحمد بتسع سنين، لأن هي التي يتصور أن تبلغ. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال القاضي: ليس هذا التحديد، وإنما ذكره لأن الغالب أن ابنة التسع يتمكن من الاستمتاع بها. وتقدم قول أبي المعالي في أول القاعدة في ابن 14 سنة إذا ترك الصلاة أنه يقتل، وهو محمول على البالغ بالسن أو الإنبات. وأما إذا قذف أو قتل لم يقم عليه الحد، ولم يجب عليه القصاص. ولم أرى خلافا في ذلك بين الأصحاب ولا عن الإمام أحمد، ولا يتخرج وجوب ذلك على تكليفه، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، والصغر شبهة، وأكثر الناس على عدم تكليفه، فيكون اختلافهم شبهة مانعة من وجوب القصاص والحد، ولأن الحد والقصاص حق على البدن، وبدن الصبي يضعف عن ذلك. طيب، ومنها إسلامه وردته، نقف عليها.